يا نفس قد أزف الرحيل يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعن بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفن فناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل لا تعمر الدنيا فليس إلى البقاء بها سبيل يا صاحب الدنيا أرى الدنيا تذل وتستطيل كل يفارق روحها وبصدره منها غليل عما قليل يا أخا الشهوات أنت لها قتيل ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل ولرب باكية علي غناؤها عني قليل والموت آخر علة يعتلها البدن العليل والموت آخر علة يعتلها البدن العليل.